ولعلي يعني جئت لألقى هذه الوجوه الطيبة وأذكرها وأذكر نفسي بهذا الشهر الكريم قبل أن يمضي قبل أن يرحم، ثم يندم فيه من يندم بعد أن يفوز فيه من يفوز. أخواني الكرام، شهر رمضان جعله الله سبحانه وتعالى في حقيقته سرا بين الله وبين عبده. هذا ونحن نتعلم في شهر رمضان ونتدرب، مما نتعلمه في شهر رمضان ونتدرب عليه كما نتدرب على الصبر، نتدرب على مسك اللسان، ونتدرب على الصدقة، ونتدرب على غض البصر وحفظ الفرج، ونتدرب على الرجولة والتوكل على الله في الأرزاق، نتدرب أيضا في هذا الشهر الكريم على نقاء الأسرار وحفظ الأسرار. السر الذي يحذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه فيقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ثم يقول: يوم تبلى السرائر يعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور. السر في رمضان علامة رئيسية، علامة أساسية لهذا الشهر. ونحن يا إخواني نعيش بين سرين، أنا وأنتم وكل البشر، ما في واحد إلا عنده سر. حتى احنا في بلادنا يقولوا الناس أسرار، مش كده؟ فنحن نعيش مع هذا السر. السر سران، يا إما سر طيب إذا عرف وافتضح أمر صاحبه يشرف به بين الخلق وبين من يسمعون، وهناك والعياذ بالله سر خبيث انطوت أنفس بعض الناس عليه. هذا السر الخبيث إذا خرج وافتضح الأمر ديس على صاحبه بالأقدام وأبعد عن الناس، ونسأل الله العافية. وكم من أناس يعيشون مع سر طيب يفعلون الخيرات سرا وعلانية ولا يعرف عنهم أحد شيئا، هؤلاء نسأل الله أن يديم نعمته عليهم. ومن الناس من يعيش منطويا على سر خبيث، تاريخ أسود ملعون ولا يعرفه الناس عنه، ويغتر بأن الناس يرون منه المنظر الطيب أو لا يرونه في خلواته. ومن الناس من يبيت منطويا على مال حرام أو يمس جسده الحرام أو يجمع من حرام أو يتآمر على غيره في الحرام ويظن أن الناس لا تعلم عنه شيئا، وهذا نذكره أنه يعيش في ستر الله، فيدرك نفسه قبل أن تفتضح هذه الأسرار، إما في الدنيا بالخزي والعياذ بالله، وإما في الآخرة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن هذا السر الخبيث ليس بغريب يا إخواني، وأنا أذكر به لأننا نعيش في هذه البلاد كل منا وحده في جزر بعيدة متنائية، لا تجد من يعرف عنك شيئا حتى ينصحك أو حتى يوجه إليك التحذير أو أن يأخذ بيدك. نحن هنا يأكل الذئب من الغنم القاسية، ونحن كل منا قاس عن أخيه، فلعل الأسرار تأكلنا أكلا وتضيعنا ضياعا. السر هو رمضان، وأنت الآن في رمضان، إياك أن تغتر بكلام الناس عنك أو بغيبة الناس وأعينهم عنك. حتى ابن عطاء السكندري يقول: إذا رأيت إقبال الناس عليك لحسن فعالك فاشكر من ستر عنهم سوء حالك. احمد الله أنك ما زلت في ستر الله. وهذا السر الخبيث كان ومما يرتعد منه البدن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا نموذج بس مثال في غزوة خيبر، صحابي يموت شهيدا في صحبة أصحاب رسول الله وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقط شهيدا في غزوة، هل من فضل بعد ذلك؟ يثني عليه الصحابة خيرا فيه من أعمق من هذا السر. ثم يأتي النبي فيسمعهم يقولون هو في الجنة، هو مع الحور، أبلى بلاء، جاهد جهادا. فإذا بالنبي يفشر بينهم سرا، لا والذي نفسي بيده ما ذهب صاحبكم إلى كثير مما تظنون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما ذهب صاحبكم إلى كثير مما تظنون، إنه في النار يتقلب فيها، نسأل الله العافية، من شملة أخذها من غنائم الحرب ليست له. شملة كوفية أخذ شاذ من المال العام، يعني هرب من تذكرة الأبان مثلا، يعني زور ورقة مش بتاعته، يعني جاله فلوس على كنته مش له، يعني باع بيع حرام، يعني اتعامل بالربا وكسب شوية، أخذ شملة ده كوفية وهو صحابي ولم تشفع له صحبته، لو تاب لشفعت له، لكن الموت فاجأه، الموت أتاه فلم ينظر الله سبحانه إلى ما قدم وأدخله في النار، لأنه مات على سره الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هل بعد هذا؟ والسر الطيب عشان نختم بمثل الختام، كان في ناس لها أسرار طيبة، أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما كانا يتسابقان سرا ولا يعلم أحد ماذا يقدم هذا ولا ذاك، وجه النبي كشف سيدنا أبو بكر يوما على الصبح في صبيحة يوم، النبي قاعد مع الصحابة الصبح وبيسألهم على الصبح كده، بس ما بيقولهوش بقى أنت كنت إيه الذي نمت مع زوجتك ولا لا، أخبار الليلة إيه، لا، بيقول لهم الصبح الساعة 7-8 من منكم زار مريضا اليوم؟ مين هيصحى الصبح يدور على مريض؟ أبو بكر قال أنا يا رسول الله. قال من منكم تصدق بصدقة اليوم؟ هو اليوم طلع النهار. قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من منكم أصلح بين متخاصمين اليوم؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من منكم بر والديه اليوم؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. ما سأل عن عمل صالح إلا قال أبو بكر أنا عملته يا رسول الله. فقال النبي في الجنة 8 أبواب، باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون وباب كذا وباب كذا. فقال أبو بكر ألا يستطيع مسلم أن يدخل من الأبواب 8 يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر. هذا صاحب سر طيب، أصحاب الأسرار الطيبة. أختم بسيدنا سعد بن معاذ وأترك لكم أن تسألوا أنفسكم، لأن كتاب التاريخ والسير لا يعرفون ما سر هذا الصحابي العظيم. أسلم عنده 31 سنة ومات عنده 35 سنة، 36 سنة. كم سنة أعدها بالإسلام؟ 5 سنوات بس مسلم، 5 سنوات فقط في هذا الدين. إلى أصحاب 70 و80 و60 و50 كم خمسة مرت عليك في حياتك؟ صاحب 40 يقول الله لمن وصل 40 من عمره يمسح الله على وجهه ويقول أما آن لهذا الوجه أن يستحي. 40 سنة، فتخيل بقى 50 و60 و30 و20. سعد عاش 5 سنين، شوف الإنجازات اللي عملها، وانتوا راجعين من أجازات سواء في البلاد العربية ولا غيرها وشايفين اللغة البيزنس والاستثمار وعيال صغيره بقى عمارات ومنين، وانت تقول ده انا قاعد في اوروبا مش عارف الم 1000 يورو في السنه، العيال دي بتعمل ايه وقلبك جاي واكلك قوي. هذا استثمار دنيوي باسراره الطيبه والخبيثه، لكن تعال شوف الاستثمار الحقيقي، استثمار رصيدك وعمرك. سعد عاش 5 سنوات، خد لقب مستشار النبي الاول سياسيا، وخد لقب مستجاب الدعوه. قال قبل ما يموت لما اصيب في الغزوه: اللهم لا تميتني حتى تقر عيني في بني قريظه. فحكمهم فيه النبي بعد ساعات قليله، وحكم بحكم الله. ولما قال له النبي: حكمت بحكم الله يا سعد، رفع يده عن جرحه فمات في لحظته. ثم يدفنه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ويقول بعد دفنه لأصحابه: 5 سنوات بس، لمنديل من مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ومش كده بس، ده الصحابة يلاقوا النبي ماشي على طراطيف صوابعه في جنازة سعد، يقولوا له: شفناك ماشي على أطراف أصابعك يا رسول الله، إيه الحكاية؟ قال لهم: خشيت أن تدوس أقدامي أقدام الملائكة، فقد حضر جنازة سعد 70,000 ملك من ملائكة السماء. أي سر هذا؟ يبادر صاحب السر الخبيث ولا يغتر أبدا بستر الله سبحانه. نحن في شهر الأسرار، وليسرع كل منا بفعل الخيرات سرا وعلانية، ليلقى الله بها وتنفلت عنه مصائب الدنيا بأسراره الطيبة. ومن الناس من لو أقسم على الله لأبره. أسأل الله أن يجعلنا في هذه الأيام الباقية من أصحاب الأسرار الطيبة. الصوم لي وأنا أجزي به، ونسأل الله أن نجد صومنا كاملا غير منقوص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لفضيلة الأستاذ الشيخ منظور أن سمح لنا بهذه الفرصة الطيبة، ولإخواننا في إدارة المركز، وكل عام وأنتم بخير، ونلقاكم إن شاء الله دائما على خير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنك لا تسمع الصم الدعاء، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فردا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.